وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعموا السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لا تسألون عما